يعني انه فرد في هذا السند هو فريد غليظ، ولكنه مع ذلك هو حسن. ما هو تكلمت في الجمع بين الآية ان الله لا يغفر ان يشرك به والحديث الذي في صحيح البخاري، فما وصلنا الى نتيجه؟ يعني جعلنا من الطعام في بيت الشيخ وما معه ما الله من ذكرني بأني ما فعلته، إذا ماذا وصل